نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون. الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى يعرفونه اي يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليته ونعته كتابه في كتابين في التوراه وفي الانجيل كما يعرفون ابناءهم بخلائهم ونعوتهم لا يخفون عليهم ولا يشركون بغيرهم. فهم يعني من شده وضوح الاخبار الوارده عن ذلك بصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتبس عليهم وصفه تماما كما لا يلتبس على واحد منهم معرفه ابنه. وهل الانسان يلتبس بمعرفه ابنه؟ هذا لا يقع. وتحت ذلك هم يعني يستيقنون ويعرفون انه يعني الرسول المذكور في كتبهم. فكان هذا الاستشهاد بهذه المكنه، هذه المكنه قبل ذلك ان هذا الكتاب ينكرونك ينكرون نبوتك فيأتون بشغل يسأل لك. فنزلت الآية قل الله شهيد بيني قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قال ابن الأشعري وهذا استشهاد لأهل مكة لمعرفة أهل الكتاب وبصحة نبوته. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فإنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم خسران يعني خسران لنفسه. بين تعالى أن إنكاره خسران لما عرفوه ولما أمروا بالتدين به بقوله الذين خسروا أنفسهم يعني من المشركين فهم لا يؤمنون أي بهذا الأمر الجلي الظاهر الذي ذكر فيه الأنبياء ونوه فيه لأنه مطبوع على قلوبهم. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا من كذبهم مثلا زعمهم أن الملائكة بنات الله أو أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو كقوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها أو كذب بآياته يعني إما افترى على الله الكذب وإما لما جاءته آيات الله كذب بها أي القرآن والمعجزات سموها إفتراءً. قالت وإذا ما ذكر أو ومن أجله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته مع أنهم جمعوا بين الأمرين تنبيها على أن كل واحد منهما وحده بالغ غاية الإخلاص في الظلم على النفس فكيف وهم قد جمعوا بينهما؟ فأخذوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبته. إنه لا يفلح الظالمون لا ينسون بالمكروه ولا يفوزون بالمكروه. فإذا كان حال الظالمين هذا فكيف إذن لا أحد أظلم منه ومن أظلم؟ يعني لا أحد أظلم من هؤلاء الذين يقولون هذه الأشياء. فكل ظالم خاطئ لأن كل ظالم لا يفلح كما قال تعالى هنا إنه لا يفلح الظالمون. يعني لا يفلحون في الدنيا بانقطاع الحجة عنهم وظهور المسلمين عليهم. وفيه إشارة إلى أن مدعي الرسالة يعني الذين يدعون كذبا النبوة والرسالة لو كان كاذبا مفتريا على الله فلا يكون مصلحا لأنه ذكر في الآية الذي يدعي النبوة ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته افترى على الله كذبا يعني ادعى أنه روح إليه ولم يوح إليه شيء. فهذا الكاذب الذي يدعي النبوة لا يمكن أن يكون من المفلحين. لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالمون. فلا يمكن أن يكون مدعي النبوة سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور المعجزة. لا غيره. كل من ادعى النبوة لابد أن يتبع، إما أن يصح في النهاية وإما أن يتبع وينكشف كذبه للناس، ولا يحوى أبدا المكذب على أن يعني يمكن الله عز وجل له في الأرض أو أن يواجهه بالمعجزات أو أن يكون سببا في صلاح العالم. كما جاء في بعض الآثار الإسرائيلية أن سئل المسيح كيف نميز بين الكاذب من الصادق من الأنبياء الكلمة، يعني من ثمارهم تعرفونه. وهذه أحد الأسس الخمسة التي نحن من نستطيع من خلالها أن نتكلم على صدق الرسول. الرسول يعرف صدقه كما ذكرنا من قبل مرارا بقدر الإحساء واتفاقه الشخصية، لأن الأنبياء يتميزون بالصدق شخصية غير خلقية أو ثلثية. لا توجد في هذه الصورة اللي تجتمع إلا في الأنبياء. الصفات الخلقية أو الصفات المميزة لها يعني الشخصية مما الآثار التي يتركونها في العالم، لأن الأنبياء لهم آثار لا تشتبه بآثار غيرهم، لا تشتبه بآثار غيرهم من الأثر الإطلاق الذي يحدثونه في العالم كله، ولا تعرف نبوة على الإطلاق على الإطلاق أعظم أثر من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا الاعتراف الكتاب ينتج عن من شرع كتاب العظماء لأن اثنان العظماء والاثنان ايه؟ الخالدون لا عظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الكافر ووضع رسول عليه السلام أن هذا الحديث لا يستطيع أحد أن ينكرها أبدا، أن ما وجد في تاريخ التكفيرية كلها تكون أعظم أثرا لإصلاح العالم مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليوم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. شوف المبيعات الذي يحرره المصطفى عن اشياء تقع في المصطفى وتقع كما اخبر البشارات بسبب الكتب السابقه به ثم جلد المعجزه تبع على سبيل الاختصاص. فمتنع الرساله لو كان كاذبا مستريا على الله تعالى فلا يكون مفلحا ولا يكون سببا لصلاح العالم ولا محلا لظهور الموجودات. ثم يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركائكم الذين كنتم تزعمون. يوم نحشرهم اي الانس والجن والشياطين جميعا ليصطلح من لا يصلح من الظالمين لذيذ الصلاح ويظهر المفلحون في كمال الاعداد. ثم نقول الذين اشركوا اي الذين مروا على الكفر لان ماتوا عليه وهم الشاهدون ان مع الله الهه اخرى أين شركاؤكم؟ أي الذين جعلتموهم شركاءنا وهم شركاؤكم في العبودية. أين شركاؤكم؟ أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله؟ وقيل قوله تعالى اختروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يقتضي حضورهم معهم في اللحظة. يعني ها هنا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. في حين لا ذكر تقول يقول عز وجل احشروا الذين ظلموا وازواجهم وهي ايضا وما كانوا يعبدون من دون الله. فهذا يحتمل حضورهم معهم في المحضر واين يسال بها عن غير الحاضر. اريد بانه تكبير مباشر. يعني ما هنا يقول ثم نقول الذين اشركوا اين شركاؤكم والايه الاخرى تثبت ان شركاؤهم يحترون معهم. والسؤال اين يكون على شيء لا يخلف. الجواب هم حاضرون بالفعل محصولون معه من ذكر الايه التي في سوره الفتات. لكن المقصود هنا بتفصيل مباشر يعني اين شركائكم يعني اين نفع شركائكم اين شفاعه شركائكم او انهم ايضا اي انهم بمجرد الهجره لأن الحاضر الذي لا نفع ولا فائدة من حضوره هو ضد الغائب ضد النبي ضد المعدوم لأنه ابعدنا ما رجا منه من الدفاع. فالمقصود هو التوبيخ والتقريع وأن يقرر في نفوسهم أن ما كانوا يرجوها مأيوس منه. وطبعا ثمرة هذا إيه؟ ثمرة هذا أنه من الآن تبين تقوم عليهم الحجة ويعملوا عقلهم ليستحضروا لهم عليه من الضلال لانه لن ينفعهم لان هؤلاء الذين يرجون شفاعتهم سوف يعني يؤجج لهم ويحزن لهم وذلك تنبيه لهم في باب الدنيا على تسامي هذه الطريقه. الذين كنتم تزعمون يعني تزعمونها شركاء من عند انفسكم ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يعني لم تكن فتنتهم اي جواب ما اعترض به على فتنتهم التي هي شهاده ان مع الله علاقه اخرى لا نعبر عن جوابهم بالفتنه. ثم لم تكن فتنتهم يعني لم تكن جوابهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فعبر عن جواب الفتنه لان جوابهم عباره عن كذب. كذب كذبوا فتنتهم لان وقع في الكذب. إذا لم تكن فتنتهم يعني لم تكن إيه؟ لم يكن جوابهم إلا أن كذبوا وقالوا فلذلك سمى الجواب فتنة لأنهم وقعوا في الكذب فاتقنوا بالكذب أمام الله عز وجل في الآخرة. والله اسمحوا والله ربنا ما كنا مدركين فاعتذروا عن أسمائهم بما فيها وأكدا بالحسن بالاسم الجامع والله ربنا ما كنا مدركين ونفذ الربوبية أن الله عز وجل لا إله ما سواه مبالغة في التبرع من الشرك. فكان هذا العذر ذنبا آخر ذنب جديد لأنهم يسجدون هذا الكلام أمام الله عز وجل ويحلفوا على الكذب يمينا مع موسى. أليس هذا كان جديرا بأن يسمى بالفتنة ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قال والله ربنا ما كنا مشركين. أيضا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف كذبوا على انفسهم يعني بنفي الاشراك عنها امام عذاب العيون بحسره من لا ينحدر من الشهود. الشهود لا ينحدرون في هذا الجو. اول واكبر شيء شهاده هو الله عز وجل الذي يعني راه وكان سليما على اعمالهم وكل ما ذكرهم كل الرسل والملائكه والبشر وكل هؤلاء يسالون علي مع ذلك اجترأوا على الكذب امام الله عز وجل. فذلك يقول تعالى انظر كيف كذبوا على انفسهم فذل عنهم ما كانوا يفترون. انظر كيف باع وعاد عنهم ما كانوا يفترون يعني من الشركاء فلم تغن عنهم شيئا ففقدوا ما رضوا من شفاعتها ونصرتها لهم كقوله تعالى ثم قيل لهم اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا فغلونا ضلوا عنا. قالت المحشرية إن كنت كيف يصح أن يكذبوا فيما يطلعون على حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعة. يعني كيف يكذبون مع أنهم يطلعوا الآن على الغيبيات وعلى حقائق الأمور وعلى أن الكذب والجحود لن ينفعهم يوم القيامة ومع ذلك كذبوا. يقول المحشرية هل ممتحن يملك بما ينفعه وبما لا ينفعه يتعلق كما تقول بإيه؟ بفتة. فهذه هذا من الفتنة من الشرك هذا أسوأ من الفتنة. فالممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشة ألا تراهم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مع أنهم قد أيقنوا بالخلود هم يقولون أنهم خالدون في جهنم ومع ذلك يحاولون أي محاولة ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وأيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقد علموا انه لا يقضي عليهم. ثم بين تعالى بعض ما كان يصدر من مشركي مكه مما طبع على قلوبهم بسببه ومن قال عز وجل ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنونها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. فمنهم من يستمع إليك من يصغي إليك حين تتلو القرآن ولا يصغي عنه شيئا لأنه لا يتفكر فيه حتى يطلع على إعجابه ويؤثر فيه الإفكار. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي حجبا جمع كنان أكنة جمع كنان كغطاء جمعه أغطية أن يخطئوا طبعا الموافقه هنا لفظا ومعنى في الوزن وفي المعنى يعني اكلنا لقطاع واعطيه ان يفقهون يعني كراهه ان يفهموا ببواطن قلوبهم بواطنه التي بها اعجازه وارشاده لاقامه الدلائل ورفع السبح ففي اذانهم وقرا اي وجعلنا في اذانهم التي لا تريد الوصول الى بواطن القلوب امنا مانعا من وصول السماع النافع وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها يعني ليس هذا الكفر فقط متعلقا بتفسيرهم مع القران الكريم وتدبر القران لكن هذا في اي ايه اخرى اي ايه تاتيهم بها فلم يؤمنوا بها، فهم يسح لفرق عبادهم نفس احساب التقليد فيه. ولذلك قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، يعني سمع الدفاع. ثم يقول تعالى: حتى اذا جاءوك يجادلونك، يعني بلغ تكذيبهم بالايات الى انهم اذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرونك ويناظرونك في الحق بالباطل. ثم حصل المجادله، يجادلونك، ماذا يفعلون؟ ماذا يقولون في المجادله؟ يقول الذين كفروا: ان هذا الا اساطير الاولين، ان هذا الا اساطير الاولين، اي اباطيلهم واحاديثهم التي لا نظام لها. ولا شك ان هذه رسله من الكفر لا وراء، ليس وراءها رسله. لماذا؟ لان هؤلاء المرسلون حينما يعرضون اصدق الحديث واحسن الحديث الذي هو كلام الله من خليل الاباطيل، مع انه هو الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم الحديث، فهذه بلا شك رسله من العلاج والكفر لا غايه وراءها. ثم يقول عز وجل: وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم ولا يشعرون. وهم ينهون عنه، يعني لا يقنعون بما ذكر من تكذيبه، بل يصفون غيرهم أيضا عن اجتماعه. وهم ينهون، أي ينهون عنه وينهون عنه، فقروا وصدوا عن سبيل الله. هم أنفسهم ينهون عن القرآن وينهون الآخرين أن يستمعوا للقرآن. وهم برؤيتهم حلاوة مضحك فوق نفسهم وجارهم مع مكانة معانيه، يعرفون أن التدبر فيه يفيد التطلع إلى عجابه، فيخافون تأثيره في قلوب الخلائق، لذلك ينهون عنه. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ينهون عن قراءته واستماعه لأن يدعوهم من التدبر فيه فيفسد عليهم أغراضهم الكاسلة. وينهون عنه، يعني يتباعدون عنه بأنفسهم إرغارا لغاية نفورهم عنه وتأكيدا لنهيهم عنه، فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من مسببات النهي. ثم حق ثم يقول عز وجل: وإن يهلكون إلا أنفسهم. هم بهذا الإبتعاد عن مصدر الهدى الذي هو القرآن لم يضروا الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا، فإن الله عز وجل متم نوره ومظهر دينه وإن الدائرة على هؤلاء الكافرين. ولذلك قال: وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. قيل يعني في بعض التفاسير ان المقصود او يدخل في هذه الايه الكريمه علي بن ابي طالب كان ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعذره، وهم ينهون عنه، يعني ينهون المشركين عن ابيته عليه الصلاه والسلام، وينهون عنه يعني وهو نفسه ينهى عنه فلا يؤمن به. ينهون عنه يعني ينهى اخوانه من المشركين قريش عن أهلية الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يحميه. وفي نفس الوقت هو بذاته ينهى عنه ويبعد عن الإيمان به فلا يؤمن به. أيوه. ويكون سر الجمع وهم يعني أن المقصود أبو طالب ومن كانوا يتبعونه ويناصرونه على ذلك. وقيل إنها نزلت في عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عشرة، فكانوا أشد الناس معه نزول العلانية وأشدهم عليه بالسر. كانوا ينصرونه في العالمية ينهون الناس عن أديته، وهم في السر يعني أيضا أشد الناس بعدا عنه في الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يدلك على ما ذكر ولا ينافي، وهو المراد بالنزول كما أسلفنا مرارا. واستشهد المصاب بعض هؤلاء المفسرون بقول أبي طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يؤمن إليك بذنبهم حتى أوسل من تراب مدينة، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة واصبر بذاك وحر منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت سد أمينا وعرفت دين كلام حال كأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارية البدن لوجدتني سبحا بذاك مبينا. وهناك تجديد سريع جهاز سريع بين وهم ينهون و ينهون. ولما اخبر تعالى انهم يهلكون انفسهم طرح كيفيتهم مع بيان ما تعذر عنهم في الاخره من القول المنافق لعقلهم الدنيوي، فقال عز وجل: ولو ترى، يعني الايه السابقه، وايهم للامور وهم ينهون عنه وينهون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون. كيف يهلكون انفسهم؟ يقول تعالى: ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا برب ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار أي اطلعوا عليها فعاينوها أو ادخلوها فعرفوا ما فيها من العذاب. على النار إما على النار يعني فوق النار على الصراط أو على بمعنى فيه يعني أقيم في جوف النار وغاص فيها وهي محيطة به. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تمنى الرجوع إلى الدنيا حين لا رجوع واعدين ألا يكذبوا بما جاءهم أن يكونوا من المؤمنين أي بآياته العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل أو نكون من طريق المؤمنين أن دين من العذاب الفائزين بحسن المآب. يقول تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إضراب عما دل عليه تمنيه الباطل من الوعد بالتصديق بالإيمان. يعني ليس ذلك هذا كلام الذي يقوله كلا إنها كلمة واقعية على أحد التفاسير كلمة مجرد كلام لكن في الحقيقة لو أن الله ردهم لعادوا إلى ما كانوا عليه الكفر والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون ويعلم ايضا ما لم يكن لو كان كيف يكون حتى الشيء الذي لم يقع لو كان وقع على اي صوره سيقع. والدليل هذه الايه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى لهم لو ردهم الى الدنيا كما يطلبون وكما يتمنون لما عادوا لما نهوا عنه من الشرك لعادوا اليه من لأن هذا ما يحدث في الجبابرة والعزاء والطغاة حينما يعني يتعرضون للموت أو يواجهون الموت مما يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه. ما في شك الإنسان أي واحد منا لا يستحضر أنه ما بينه وبين الموت إلا يعني طرفة عين وابتغاءها. لا شك أن في هذه اللحظة يعاهد الله على التوبة والاستقامة لأنه رأى الموت بعينه واضح. حتى المريض ما من احد يمرض الا في الغالب يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى لو لئن اجزيتنا من هذه لنكن من الشاكرين. هذا يحس كل انسان منا في نفسه. يعني فعاد هؤلاء الجبابره المتجبرين حتى يعني هذه امر ايات الله يرده الله سبحانه وتعالى في الملائكه القعد ولا ينزجر ولا يرعوي ولا يحدث خوفه بل ربما يتمادى في الطغيان وفي العلو وفي الإفساد في الأرض. أي نعم أنت لله كزرع عند قدرته لكل شيء من الآفات مقصود. فإن أنت تغذى من الآفات أجمعها فأنت عند تمام الزرع محصود. أي نعم يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. ايضا فليس التخفيه التي يذكرونها ليست عن عزم صحيح وليس عن اعتقاد خالص بل هي بسبب اخر وهي انه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في انفسهم من الكفر والشرك. يعني حاولوا ان يكتموا شريهتهم بقولهم ايه والله ربنا ما كنا مشركين. فالله سبحانه وتعالى يبين هنا الايه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الآن بيقولوا إيه؟ ولا نكذب بآيات ربنا ويقولوا كمان ونكون من المؤمنين. وإيش؟ قبلها في موقف آخر في الديانة كان بيقولوا إيه؟ والله ربنا ما كنا مشركين. إحنا كنا مؤمنين والله ربنا ما كنا مشركين. فيبين الله سبحانه وتعالى أن السبب في تمنيهم الرجوع إلى الدنيا ليس العزم الصحيح والنية الصادقة على أنه كان يتوب لو رجعوا للدنيا. لكن هذه جعلهم يتمنون الرجوع وماذا؟ أنه قد كشف الله مقبوء صدورهم حينما كذبوا وحلفوا كذبا وزورا أنهم ما كانوا مشركين. والله ربنا ما كنا مشركين. نعيد العبارة بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل إضراب عما يدل عليه تمنيهم الباطل من الوعد بالتصديق والإيمان. أي ليس ذلك عن عزم صحيح وخلوص اعتقاد بل هو بسبب آخر وهو أنه ظهر لهم ما كانوا يكتمون في أنفسهم من الكفر والشرك بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين. وعرفوا أنهم هالكون بشركهم فتمنوا لذلك يعني أن يعودوا إلى الدنيا أو بشهادة جوارحهم عليهم أنهم حلفوا أنهم كانوا مشركين وما فعلوا معاصي ولا كذا فينكث الله سبحانه وتعالى جوارحهم وتنكث بدينهم واضح. فحينئذ ينكشف الكذب الذي كانوا يكذبونه. او يعني انكشف لهم ما كانوا يخفون من قبل، فبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل يعني في الدنيا حينما كانوا يخفون تصديق محمد وجود محمد صلى الله عليه وسلم ويخفونها في صدورهم، انكشف لهم الحقيقه يوم القيامه وكانوا يريدون لاجزائهم خلاف هذا التصديق في الدنيا. كما قال عز وجل أن يعني موسى قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض لقد. يعني فرعون نفسه كان منكرا بكفر موسى، لكن كان يخفي في قبره، هذا هو المقصود بقوله فالبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، كان أمام الجماهير وأمام الشعب يعني كان يعني يظهر بتجريد موسى وهو في قلبه هو من أن موسى طالع. والدليل قوله تعالى هنا فحكاها عن موسى لقد علمت عن يا فرعون ما انزل هؤلاء الايات الا رب السماوات والارض بشر. وفي الايه الاخرى في شان فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. نعم. ولو ردوا يعني لعم عن هذا الموقف الى الدنيا كما تمنوا وغاب عنهم ما شاهدوه من الاحوال لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا الى الشرك والى الكفر وانهم لكاذبون، يعني في وعدهم بالايمان او ليزنهم الكذب في احوالهم. ولذلك يعني السلف الصالح كان لهم مع هذه الايه وامثالها مواقف، كان بعض السلف يعرفوا ابنه فيقولوا يا بني هب اننا مثل مما بعثنا ونشرنا وقمنا في القيامه وحكم علينا بالنيران ان ندخل النار، ثم وقفنا على الصراط وكتبنا امام ربنا سبحانه وتعالى فسالناه الرضا قلنا له ولو يعني كنا يعني لماذا نعمل يعني صالحا او كما يعني حكى عنه هنا في هذه الايه الكريمه يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني هل انك سالت الله الفرق وفرصه جديده فاعطاك، فافترض ان حياتك الان هي فرصه ثانيه يعني اعطاك قوي وانتهي ذا بالفرصه قبل ان تسال الفرق فلا تعطاها. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اي ما الحياه هي الا حياتنا الدنيا، يعني ما الحياه الا حياتنا الدنيا، ارحام تدفع وارض تبلع، هي الا حياتنا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، يعني بعد ان نفارق هذه الحياه. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم، يعني عرضوا عليه او وقفوا بين يديه قال أليس هذا بالحق؟ أليس هذا المعاد والبعض والنشور أليس هذا بالحق؟ تقريعا له ويفهم بما يتوهمون عند الرب. قالوا بلى وربنا، يعني إنه الحق وليس بباطل كما كنا نظن. أكدوا اعترافهم بالدليل إظهارا لكمال يقينهم بحق جدهم، عندهم يقين، لكن هل اليقين ينفع في الآخرة؟ إذا تكتشف الجهل في الحجر اليقين ينفع هنا في الدنيا في باطل السباح، إذا تؤمن بالغيب تصدق بالغيبيات دون ان تراها، هذا هو اليقين المفيد للناس. اما اليقين فكل الناس يؤمنون اذا كانت من الكذب، لقد كنت في غفله من هذا فكتبنا عنك لقاءك فبطلك اليوم حديد. ايضا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم قال عز وجل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يجرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني بقلوب الاخره وما يتصل بها. حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يجرون. نظم او روي ان عليا رضي الله تعالى عنه نظم ابياتا على وقت هذه الايه، وقيل انها لابي العلاء المغربي ولعل هذا اقرب. يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحضر الاجساد قلت اليكما، اليكما المقصود بها كف عما تقولان، اليكما هنا معناها كف عما تقولان فانه ليس بصحيح. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحضر الاجساد قلت اليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين، أو صح قولي فالخسار عليكما، أضحى السخا والسر والسرعان في الدنيا فأيهما أغر لديكما؟ طهرت ثوبي للصلاة وقبله جسدي فأين الطهر من جسديكما؟ وذكرت ربي في الضمائر مرهفا خلدي بذاك فأوحكا خلديكما. وذكرت في البردين أبغي رحمة منه ولا كرعان في برديكما. إن لم تعد بيدي منافع بالذي آتي فهل من عائد بيديكما؟ برد الصقي وإن تهلهل نفسه خير بعلم الله من جرديكما. يعني مناظر هذين الملكين اللذين يعني اللذين يزعمان يوزعان البعث والنشور. زعم الطبيب او قال المنجم والطبيب كلاهما لا تخسر الاجساد، قلت اليكما ان تذكران البعث والنشور. ان صح قولكما فلست بخاسرين. لو ان يقول البعث والنشور وانتم لا تؤمنان به وظهر بعد ذلك ان هذا يكون مكان صحيح، هل صحه مذهبكما هذا بدون بعث ونشور يضرني؟ يضرني. لكن نفترض ان مذهبي انا صحيح لان في بعث ونشور، فبغض من كم مذهبي ام لا؟ فهذا يروح الى التنزل او يسمونه استدراك استدراك الخصم في المناظره حتى يقر بالحق. وهذا له نظير في القران، فلا يكون منه احد منه المواطن هذا. تفضل. لا صحيح، لا هي ذات الفكره اذا وجدت صادقا وجدت كاذبا فعليه كذبه، وجدت صادقا وصدقكم بعض ذلك يعدكم. كذلك ايضا الايه في سوره سبع اللي هي قول وان او اياكم على هدى او في ضلال مبين، لكن الالصق بالموضع الذي نذكره هو هذه الايه وجدت كاذبا، حتى هو بدا بكلمه كاذب لانها اقرب اليه لهواء، هذا نوع من التمدد في الخطوبه في المناقشات. وجدت كاذبا فعليه كذب، لكن اذا كان صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم. فكذلك هنا يقول لهما إن كان مذهبكما صحيحا فأنا ما حصلت شيئا، لكن كان مذهبي صحيحا فقد حصلت الجنة الفطران. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحصل الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يقول إذا كان الأمر كما تقول من أنه لا قيامة فقد تخلصنا جميعا، وإن لم يكن الأمر كما تقول فقد تخلصنا ونبكت. هذا الكلام وإن خرج مخرج الشك فإنما هو تقرير للمخاطب على خطابه وقلة أخذه بالنظر والاحتياط لنفسه، مع أن المناظر على ثقة من أمره وهو نوع من أنواع الجدل. ويقول في المثل السائري الاستدراج نوع من البلاغة استخرجته من كتاب الله تعالى، وهو مخادعات الأقوال التي تكون مقام مخادعات الأفعال، يستدرج الخط حتى ينخط ويزعل، وهو قريب من المغالطة وليس منها. كقوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ألا ترى لطف احتجاجه على طريقة التفسير بقوله إن يك كاذبا فكذبه عائد عليه وإن يصدق يصدق بعض ما وعدكم به، ففيه من الإنصاف والأدب ما لا يخفى. هذا يذكرنا أيضا بمشاهد شهير من أهلها، إن كان قميصه قد من خبز فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين. يقول فإنه نبي صادق فلا بد أن يصيبه كل ما وعد به لا بعده، لكنه أتى بما هو أبعد من تسليمه وتصديقه لما فيه من الملاطفة في النطق في كلام المنطق غير مستقلم مشدده. أراغب أنه لم يعطيه حقه ولم يتعصب له ويحامي عنه حتى لا يذكر عنه، ولذا قدم قوله كاذبا ثم قتل بقوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، يعني أنه نبي على الهدى ولو لم يكن كذلك ما أتاه من الله بقوة إلا وعصبه، وفيه من خداع الحق واستدراجه ما لا يخفى. قوله تعالى حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة جاءتهم القيامة فجأة، سميت القيامة ساعة لأن تبدأ الناس بغتة في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى. والنعمة جاءتهم منيتهم. نفس الكتاب هنا الساعة هنا ليس المقصود يوم القيامة، لكن المقصود القيامة الخاصة لكل إنسان حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة بالموت. واضح؟ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، المراد بها الساعة الصغرى الوفاة، قال الرجل الساعة الكبرى بعث الناس للمحاسبة، والصغرى موت الإنسان. فساعة كل إنسان موت كما يقال إذا مات في ابن آدم قامت قيامته. وهي المثال إليها بقوله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة. ومعلوم أن الحسرة ينال الإنسان عند موته. قالوا: يا حسرتنا يا ندامتنا. والحسرة التلهف على الشيء الفائت. يا حسرتنا على ما فرطنا وقصرنا فيها، أي في الحياة الدنيا. أي نعم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يعني بئس ما يحملونهم. ثم يقول تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب، يعني هزل وعمل لا يجزي نفعا، وله يعني اشتغال بهوى وطرب وما لا تقتضيه الحكمة، وبعزا الإنسان عما يهمه مما يمتد به ثم ينقضي. وللدار الآخرة خير للذين يتقون لدوامها وحدوث منافعها ولذاتها عن المضار والآلام. أفلا تعقلون، يعني أفلا تعقلون هذه الحقيقة حتى تتقوا ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي ولا ترسلون الأدنى الثاني على الأعمى الباقي. ثم قال تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه ليحزنك أو إنه ليحزنك بفتح الياء وضمها. الذي يقولون يعني الذي يقول له فيك من انك كاذب او ساحر او شاعر او مجنون. هذه الايه من الايات العظيمه جدا في فضائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من اعظم الايات اللي فصلت الرسول على السلام وبيان فضائله وعلو مقامه عند الله عز وجل. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يعني هنا يسلي نبيه عليه الصلاه والسلام، لانه هو الصادق الامين عليه الصلاه والسلام. يبين انه يعرف كيف تتاثر نفسه الشريفه ويحزن قلبه عليه الصلاه والسلام اذا وصف بانه كاذب على الله. قد نعلم انه ما يحزنك الذي يقولون، نحن نعرف انك تتالم اشد الالم حينما يصفونك بالكذب. فيوافيه الله سبحانه وتعالى، والله الذي اطلع على قلوب الناس الصادق، فيقول له انهم لا يكذبونك، لا تجزع، هم يعتقدون انك صادق حتى في قلوبهم، لكن هم يجحدون الحق في الظاهر وهم يعتقدون صدقه. يعني يوصي بانك لا تتالم حينما تكون كذب، لانهم في الحقيقه لا يكذبونك، هم يعرفون صدقه، لكن ما يديرونه من التكذيب هو عباره عن جحود فقط في الظاهر، وهم يصدقونك في الظاهر. هذه من اعظم المواساه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني كيف تعرف مكانه النبي عليه الصلاه والسلام عند الله عز وجل، تامل جيدا في مثل هذه الايات. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول انظر الشفقة والرفق والتردد في الرسول عليه الصلاة والسلام والتسليم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يقول أبو السعود في استئناف مسوق بتسليته صلى الله عليه وسلم عن الحزن الذي يعتريه مما حكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه، لبيان انه صلى الله عليه وسلم بمكانه من الله عز وجل، وان ما يفعلونه في حقه فهو راجع اليه تعالى في الحقيقه، وانه ينتقم منهم اشد انتقام. فقد هنا في التاكيد، قد نعلم هنا بقيت التحقيق تاكيد علم الله سبحانه وتعالى بما يقولون بما يقع. يقول ابو سعود: وهذا يفيد بلوغه صلى الله عليه وسلم في جلاله الحق ورفعة المحل والزلفى من الله عز وجل إلى حيث لا غاية وراءه، حيث لم يقتصر على جعل تكذيبه عليه الصلاة والسلام تكذيبا لآياته سبحانه وتعالى على طريقة قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل نفى تكذيبه عنه وأثبت لآياته تعالى على طريقة قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إيمانا بكمال القرب واسمح لي بقوله عليه الصلاه والسلام في سأل الله عز وجل. وفيه استعظام بجنايته منبه عن عظم عقوبته. المعنى وقيل المعنى فانهم لا يزجرونك بقلوبهم ولكنهم يجحدون بألسنتهم عنادا ومكابره. وروي عن علي قال قال ابو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم انا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. فانزل الله فانهم لا يزجرونك الى اخر الايه. نعم. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون باسم موصوف يعني لا يقول له لا يقول له. ثم يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل بكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك بالكلام في تسميته عليه الصلاه والسلام. فإن عموم البلية ربما يهون أمرها بعض التغيير. البلية لما تعود لتغيير حتى الناس عندهم ليه مثلا يقول المصيبة اللي عندك صابت صابت واضح. فالبلاء والعناء حينما ينزل ويشترك في الناس كما يتشهد ذلك لحول الخنساء اللي هو ايه وما يكون مثل أخي ولكن ولولا كثرة الفاتين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأكيد. تقول من الناس الحيلين فقدوا إخوانهم واضح. فلو كنت لوحدي وحدي في هذه المصيبة لما احتملت ولما وصلني أحد لقتلت نفسي. وما يكون مثل أخي مهما بكوا فإخوانهم أقل من أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأكيد واضح. فالمصيبة إذا عمت الناس تكون أثرها أقل من هذه النوع من المواساة واضح. لأن واحد لو راح شغل متأخر ولقى معاه عند باب الشركة مثلا أو أضاع 5 جنيه متأخرين أو 10 فيحس بإيه؟ بنوع من المواساة تقع عليهم فيه واضح؟ ولا ف ولذلك هذا النوع من المواساة سيحرم منه أهل الجنة أهل النار والعياذ بالله. ولذلك في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم أنكم إذ ظلمتم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالآية تبين أن من عقوبات الناس سيحرمون بالشعور الذي ينفع عن المتوافق البليه بسبب وجود البليه في العذاب. فهذا الشعور نفسه سينزع من قلوبهم ولن ينفعهم فوجود غير ينفعهم في العذاب. يقول تعالى ولقد كذبت رسل من قبل ليوفيه الله سبحانه وتعالى بسنته تعالى فيمن سبقوه من الانبياء. فان عموم البليه ربما يهون امرها بعد التغيير. فارشاد الله صلى الله عليه وسلم إلى الابتلاء لمن قبله من الرسل الكرام في الصبر على ما أصابهم من أمتهم من ذنوب الآلية ووعدة ذنية له صلى الله عليه وسلم بمثل ما منحوه من النصر كما كانت عاقبة أمره بالنصر والعاقبة المستقيم. فكذلك ضمن هذه الآية وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وأوذوا إلى أن جاءت النهاية الحتمية حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أما كلمات الله فهي مواعيد كما قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال أيضا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولقد جاءك من نبأ المرسلين أي من خبرهم في مصادرة الكفار وما منحوه من النصر فلا بد ان نزيل حزنك بإهلاكهم وليس إمهالهم بإهمالهم بل بجريان سنته تعالى بتحديث صبر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سنه في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم وليس إمهالهم بإهمالهم بل بجريان سنته تعالى بتحديث صبر الرسل وشكرهم. ثم قال عز وجل وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سنه في السماء فتاتيهم بايه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وان كان كبر عليك يعني ان كان شقا وثقل عليك اعراضهم يعني عن ايمانهم الذي به من القران ونهيهم عنه ونهيهم الناس عنه فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض يعني اما تكبر ولا حدة لك إلا الصبر، إما أن تصبر أو تصبر، لا يوجد خيار آخر، وإلا إن لم تصبر وتقتدي بإخوانك المنفردين السابقين، فإن استطعت أن تبتلي نفقا في الأرض أي طربا ومنفذا تنفذ به إلى ما تحت الأرض حتى يعني تطلع له آية يؤمنون بها، أي كلما في السماء أي مقعدا فهو يؤمن بها، فتأتيهم بآية جامعين محترقون تفعل تفعل. وحسن حذف الجواب لعلم السامع به، فإن استطعت أن تبتلي نفقا في الأرض أي كلما في السماء فتأتيهم بآية، لكن لم يجعل الله لك هذه الاستطاعة إذ يصير الإيمان ضروريا غير نافع، لأن لو أنزلت الكذب الحدث تماما وصار العلم شهادة وأتاهم كل ما يقترحونه من المعجزات والخوارق فسنتكلم الإيمان إلى إيه؟ إلى الإجبار، إيمان فعلي وضروري وليس إيمانا اختياريا. أي نعم. ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذه كلها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه شاء من كبى جلاله وجماله إظهار غاية قهره وغاية لطفه، فلا تكونن يعني بالشرك على إيمانهم أو الميل إلى نزول مقترحين من الجاهلين يعني بما تقتضي شؤونه تعالى. فطبعا في هذه الآية ما لا يقتضي الدلالة على مبالغته صلى الله عليه وسلم في شركه على إسلام قومه وتراميه عليه، إلى حيث لو قدر أن يأتيهم في آية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم وصفقة عليه. وهذه الآية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع الناس كلهم على الهدى فلم يكن، لأن الله تعالى يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فمعناها إيه؟ لو حرف امتناع لإيه؟ امتناع الامتناع. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فكبر الجنة لو ومقتضاها امتناع جوابها لامتناع الواحد بعدها، يعني امتنع الكلام عن الهدى لماذا؟ لامتناع مشيئة الله عز وجل أن يجمعهم على الهدى. وقال أيضا عز وجل: هنا ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فلا تكونن من الجاهلين، لم يقل فلا تكن جاهلا، وإنما قال فلا تكونن من الجاهلين، يعني بل من قوم ينتمون الى الجهل، تعظيما لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدل الجهل اليه بالمبالغه فيما فيه عنه. وما فيه من شده الخطاب فلا تكونن من الجاهلين سره تبعيد جماله الكريم عن الخلق على ما لا يكون، والجمع في مواطن الصف مما لا يليق الا بالجاهلين. نكتفي الليله بهذا القدر، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استعين بما استغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فنعتذر عن التأخير بسبب كثرة التجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني جدا لا يؤخرون الإقامة أبدا بأي حال عن ربع ساعة، لأن الإنسان لا يؤمن بالظروف تحت أي ظروف، فلا داعي لتأخير بالذات وقت المغرب، ولم يكن هذا الإقرار من هذه الظروف، لكن الحمد لله تركتها لأحد الإخوان وناظرت الإطلاع في المدينة، فأرجو عدم التأخير بسبب الصلاة لا حتى أكثر ربع ساعة في المغرب بالذات، لما هذه كل من 10 دقائق ربع ساعة، بعد ربع ساعة قبل الصلاة. انتهينا من تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قوله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون، تقرير لما مر من أن على قلوبهم أكلة، على قلوبهم أكلة وأوقية وحجر، وتحقيق لكونهم بذلك من قبيل الموتى لا يتصور منهم الإيمان الكبير، يعني الشيئين للرسول صلى الله عليه وسلم من القمع والرجاء في إيمانهم. ولا يفهم الذين يستجيبون لك إنما هم الذين يسمعون، وهؤلاء الموتى لا يسمعون فلم يستجيبوا لك، إنما يستجيب الذين يسمعون. ومعنى الاستجابة أي قبول دعوتك إلى الإيمان. يسمعون يعني يسمعون سماع قبول وسماع تعقل وتفهم وتذكر، لا مجرد السماع الذي تحسنه ونسبله الغائب عن المواد. فبان مرارا انك لن وحتى تبدو قصيده او كتابا على اي شيء من العزوات والغائب، هو تسمع ان لا تسمع، تسمع الصوت لكن هل تعقل؟ فهذا هو نفس المقصود بمثل هذه الايات تلتقطه لعدم السماع. هم يسمعون كما تسمع العزوات التي لا عقل لها، لكن لا يفهمون شيئا من هذا الكلام، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا يعني معه كره كمثل الذي ضلعت بما لا يسمع الا دعاء النداء. هو لا يسمع لكن يسمع فقط الدعاء والنداء كما ذهب الدعائم واصوات مجازا، فقط يسمعون دون ان يعقلوا المعنى الذي يسمعونه. فهذا نفس الشيء يعني هذا الذي يتكرر كثيرا في القران الكريم من وصف هؤلاء الكفار، او انما يستجيب لك بقبول دعوتك الى الايمان الاحياء الذين يسمعون ما يلقى اليهم سماع تفهم دون الموتى الذين هؤلاء منهم. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى، انك لا تسمع الموتى، ليس فقط كما يعني جاء في المناسبه في حديث خليل غد والخيار الذي تم بين الصحابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الايه تشمل انك لا تسمع الموتى في هذا الكتاب الذين هم موتى، هم في اختيار الاحياء لكن ما هم في الحقيقه موتى القلوب لا يشعرون ولا يعقلون. فالمقصود بهم للموتى هذا الكفار لانهم موتى في الحقيقه، لان الحياه لا تنفع ما داموا غير واحد بهم. فقوله تعالى: انك لا تسمع الموتى وان كانوا احياء بالحياه الحيوانيه، اموات بالنسبه الى الانسانيه لموت قلوبهم لسموم الاعتقادات الفاسده والاخلاق الرديئه. إنما يستجيب الذين يسمعون، فقد خدع الله تعالى كلام الجميع بقوله: والموتى يبعثهم الله. الموتى مبتدا، يعني الكفار الذين لا يسمعون ولا يستجيبون يبعثهم الله عز وجل يوم القيامه ثم اليه يرجعون، المقصود يعني فيجزيهم باعمالهم. الموتى مجاز عن الكفره، كما قيل: لا يعجبن الجهول بذته ثلاث بيت ليامره كفنه. لا يعجبن الجهول بذته، يعني الشخص الجاهل يعرف ملابسه ورونقها وزينتها، فذاك بيت ليامره كفنه. هل الانسان الميت يتزين بالكفن وله ان يكفر بالكفن؟ فكذلك هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله مهما كان عليه من حسن بها فانما هي كفن، الكفن الذي يكون على الموت فسوف يكفر به. قيل فيه رمز الى ان اجابته كبعث الموتى فلا يقدر عليه الا الله، يعني في هذه الايه ترمز الى هذا المعنى العظيم، وهو ان اجابته لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى وحده. انك لا تنجي فتح له، لماذا؟ لان الهدايه بالذات هي كبعث الميت من الموت الى الحياه، البعث الميت واعادته الى الحياه هذا لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى. فكذلك الهدايه لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، لانها تماما من خصوصيات الله، كما انه يستاثر بالقدره على احياء الموتى كذلك يستاثر بالقدره على احياء موات قلوبهم بالكفر بان يحيى قلوبهم بالايمان وبالهدايه. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، قيل ان فيها رمزا لقدره الله على هدايته وان ذلك البعث. ففيه مقناط للرسول صلى الله عليه وسلم عن ايمانه، يعني انت تلمس لكن ليس عليك هدايه القلوب، انت عليك هدايه البيان والتوضيح والابلاغ، اما هدايه القلب وانقياده فهذا النوع من الهدايه لا يملكه احد الا الله سبحانه وتعالى. وفي قسم هذه الموتى من التهكم بهم والاغراء عليهم ما لا يخفى، ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه ايه من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما من مشرك مكة. هذا بيان لنوع آخر من تعلمهم إذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تسير لها ضمن الجبال. فطلب الآيات إيمان وإلا نوع من التعلم والتجرد. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بين أنهم حتى لو أتاهم من الآيات ما يقول فإنه استدلنا بين في كفرهم وفي غيرهم فلا يزيد هذا إلا تخرج وإلا تكرم وعنادا وبالتالي يستحقون نزول العذاب إلى يريدوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فسأل الله سبحانه وتعالى أن تشاء عنه أن يجيبه إلى ما اقترحوه إضحاء عليه كما بينا في الكتاب. وإلا أنا نعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأعظمه على إطلاق هذا السؤال الكريم. وعلمها من المعجزة الخوارق التي تقطع بكتب نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا ينزل عليه آية من ربه يعني خارقة على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا تقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي إن اقتراحها جاء فإن الله سبحانه وتعالى قادر إلى شخص على أن ينزل آية. فاقترح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل لما أن في تنزيلها طمعا لأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار. لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العادة باستمرار ثم تخترق آية يستجيب الله له ولا. ففي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة لسنا في العالم الذي في هذه الدنيا. فبنا دائما ابتلاء هذا التكليف. هذا شك أنه لو وجدت الحدود وكتبت له الآيات ووجدوا إلى كل ما اخترق من الخوارق لم نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا. لسنا نتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. قالوا ربنا أكثرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أكثرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد. لماذا؟ لأنه ليس بذلك الدين. القيمة في الدين هنا في الغيب في باب الابتلاء وذلك التكليف. هناك باب ظهور الحكايه فلا يستطيع أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى صار عدم استغراق إجارة إلى مقترحتين فيقضى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أي أن اقتراح هذه الآيات في إجابتهم يترتب عليه استئصاله بالكلية لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيبوا إليها لكن بشرط أنهم إذا لم يجيبوا إلى رأيها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية. فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإنشاء عليهم. إن من لوازم جحد الآية من جهة الملائكة جادا على سنته تعالى في الأمم السابقة. وتخصيص عدم العلم بأكثرهم بما أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض الناس صاروا واقفين على حقيقة الحال فيعلمون هذا المعنى لأنه أن الله قادر على أن ينزل آية لأنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم الذي ذكرته لكنه مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مثل هذا سموع هذا. ثم يقول تعالى فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من الخير إلا أمم أمثالهم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض كلمة في الأرض أخذت معنى في الأرض يعني استقرار. وما من دابة في الأرض في هنا فات معنى الاستقرار ولذلك يقول القصرين بأسرها وما من دابة في الأرض أي مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها ولا طائر يطير من الجناحين ولا طائر لأن الطائر ينبت عن الأرض يطير. أما الدابة هي مستقرة على الأرض وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أسباب مصنفة في غسل أحوالها وعدم إكمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أرواحها ما فرطنا في الكتاب من شيء. تركنا لما تركنا لما أوصلنا في الكتاب يعني لو في القضاء المحفوظ من شيء يعني كان جليلا أو دقيقا فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مستمر على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء ينبغي أن الجميع علمهم عند الله وما من ذاك في الأرض ولا طائر يمثله ولا خير إلا أمم أمثاله ما فرطنا في الكتاب من خير فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منها منه أو منها لبرزه وتدبيره وقوله تعالى وما من ذاك في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين أي كتاب مفتح لأبنائها وأعدادها ونظامها وحاصل لحركاتها وفتناتها ثم إلى ربهم يختارون يعني الأمم كلها من البيان والطيب فيمسك بعضهم من بعض حتى يبدأ ابن عبده أن يأكل من جنة من القرناء لا بد من العبد حتى بين هذه البهائم لا حتى يتصدى للجنة التي لاحظنا لها من القرناء التي كانت لا تقل ونطقتها وأردتها بقرنها تبعث هذه ويستكمل هذه من جهتها عدلا من الله سبحانه وتعالى فقوله تعالى ثم الى ربهم يحشرون يعني اورد ضميرها على صيغه الجنه الى ان قال يحشرون من يرائيها بدرا ادراء بدرا هذا هو الغرض قال ابن الاخرين ان كنت فما الغرض في ذكر ذلك ما الغرض ياتي الكلام في مناقشه الكفار في تعلمهم وعنادهم واقتراحهم الايات فما الغرض من ذكر هذه الايات من دابه في الارض من غلب علم الخير من الخلق الى اخره كنت الدلاله على عظم قدرته ونقص علمه وسعه انقاذه وتسييره تلك الخلائق المتفاوته الاجناس المتكاثره الاصناف وهي حافظ لها لما لها وما عليها مهيمن على اثارها لا يبعده شان عن شان لان المكلفين ليسوا مخصصين لذلك دون منع ذلك من سائر الحيوان اشار الى عظم قدره الله سبحانه وتعالى وسعه علمه وامتد العلم والخير لا يوجد شيء له مدى الا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر امره وهذا معنى توحيد الربوبيه ان تؤمن ان كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى ولا يقوى احد على شيء ابدا الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط امر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وجنسهم وجنهم فانما يدبر امر كل ما في هذا الوجود يعني كل سمكه في البحار كل سائق في السماء كل نملة في البحر كل حفرة كل حيوان كل ما تتخيله من يعني حتى الغراب والالكترونات وكل ما يوجد ما تتحرك شيء بحركة ولا حكمة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل فيقول هذه المقصود أن هداية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات فلو كان إظهار آية مجيئة مطلقة لا ظهرها فيكون كالدليل على انه تعالى قادر على ان ينزل ايه وقال الخالي انه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين انهم يرجعون الى الله ويكفرون بين بعده بقوله وما من ذاك الى اخره ان البعث حاصل في حق الشرائع ايضا لانه قتل هذا بقوله ثم الى ربهم يكفرون اما جن وما من ذاك يعني النحويون يقولون ان من هنا زائلة ويعني يعني هذا أسلوب من أسلوب العرب أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم قد يجدون مثل هذا الأجزاء القريب يدخل فيه فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها وإنما فائدتها أكثر فيه وهذه من أسلوب العرب في كلامهم هم القرآن نزل بلغة ولسان العرب فمن هنا لتأكيد الاستغراق يعني وما من ذاك في الأرض وما من ذاك هنا هي بتأكيد الاستغراق وفي متعلقة المحلول صغر لذاك وما من ذاك في الأرض فالمحلول يعني وما فرج من أطراف الذوات يستقر في قدر من أقطار الأرض إلا أمم مختلفة كذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير من الحي يعني السائل معروف انه يطير الى الحي لكن هذا هو من التاكيد المعنى هذا ولا طائر يطير الى الحي هذا في الاتفاق في وجه زيادة التعديل. قال المحتوي إن كنت كيف في الأمم أن الجاب مفرد والجاب مفرد كل لما كان حوله تعالى لنا من جاب من أرضي ولا ظاهري دالا على ما من استغراق يعني ما من فرد من أساس هذا الجاب إلا أمم المحتوي. فلما دلت على الاستغراق استغرق جميع الجاب ومعنيا أن يقال هنا من جاب ولا شيء حول حوله إلا يعني إلا أمم على المعنى وضع كلام مفرد وما جاء في اخر الآية هنا جاءت على احساس المعنى لكن مفرد جاء مرد به المعنى ان يدل على الاستغراق. جاءت الآية على ان كل صنف من الكائن مفرد وجاء في الحديث الاولى ان الكلاب الا من الامم لامرت بقتلها رواه ابو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. معنى هما سلكت إلا أمم أنت نبل يعني إلا أمم أنت نبل يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أمورها. هذا وجه المماثلة يتكفل برشها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها ولا يغفر أو لا ينكر شيئا منها مما يغير سمول القدرة وسعة العلم. وهذا هو الأذهب موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. القرآن يفسر بعضه بعضا وقيل إن الممثلة إلا أمم أنت نبل يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه وتحميده إلا أمم أنت نبل يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أنت نبل كقوله تعالى وإن شيء إلا يسبح بحده ولكن لا تفقهون تسبيحه وكقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال اجبرت عقول البهائم عن كل شيء الا عن اربعه اشياء معرفه الجهاد وطلب الرزق ومعرفه الذكر والانثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثله بانها تكثر يوم القيامه كذلك وايضا الخطيب هنا اعتمد بالتفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرغتنا في كتابهم خير ان الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ يعني ما يقول بالتقليل وبينه في معنى كتابه من انه اللوح المحفوظ في العصر يعني هذا يعني مغيره هذه الايات الذي يشير الى اللوح المحفوظ وثبوته يعني علم المخلوقات او علم احوال جميع المخلوقات على التقدير الثاني. ولم يذكر الامام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم انه يتوسع بمثل هذه المواضع لم يذكر سوى هذا القول ان الكتاب ما فرضنا في الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ. هذا مشكك هو الاظهر ان الكتاب هنا اللوح المحفوظ لان سياق الايه وما من جبه في الارض ولا تعد كثير من جناحيه الا امم امثاله ما فرغنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحفظون. فالسياق يعني يشير الى ان الاقرب والاظهر ان الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ مع ان القول بان الكتاب هو القران الكريم ايضا لا يؤيده كما سنبين ان شاء الله تعالى. يقول القرطبي يقول المراد منه القران كقوله تعالى ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء. فالقران الذي خلقه فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك القران بيانا لكل شيء هو الكتاب الذي خلقه تعالى فيه ما فرغنا في الكتاب اي في القران من شيء. قال الخفاجي في رحمه على القران لا يلائم ما قبله وما بعده. اذا قلنا اذا هو القران الكريم فلم يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده لان قبله وما من تاريخ وما من جبهة من قبل ولا تاريخ يصير الى الحي الا امم انت رسل لا فرقنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلم يتناسب هذا التفكير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخطابي مزعج ومزعج لان المعنى لا فرقنا في الكتاب من شيء يكون مقصودها لم نذكر شيئا من الحجج وغيرها الا ذكرناه ما ترتب السن شيء يعني ما تركنا حدة من الحلل القوية على يعني ما يتبدل عليه من صغير الإيمان وغيرها في هذا القرآن الكريم إلا دللنا عليه، لأن السياق كله في الآيات والبينات والدلالة على الحق. يقول ويسمع بأن المعنى لم نترك شيئا من الحلل وغيرها إلا ذكرناه، فكيف يحتاج إلى آية أخرى مما اقترحوه ويكذب بآياتنا؟ فالكلام بعضه آخر بحجب بعض بلا كفاية. وقال أبو سعيد: أي ما تركنا في القرآن شيئا من الأشياء المهمة التي من جملتها بيان أنه تعالى مراعا لمصالح الذين نحن قائل إلا بيناه. وقال الشهاب في قول الطيباوي: فإنه قد جمل فيه ما يحتاج إليه من أمر الدين مفصلا أي مجملا. القرآن الكريم احتوى على أمور الدين كلها وأدلتها، إما على سبيل الإنهاج إما على سبيل التصوير. يشير لأننا ثبت بالأدلة الثلاثة ثابت بالقرآن الكريم لإشارته بنحو قوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا من الأدلة التي تدل بها على حجيته. دليل هذه الأدلة ما هو؟ القياس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إشارة إلى القياس، واضح على حجية القياس. أما قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهو إشارة إلى حجيته السنة. بل فيه انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منهم، بهذه الطريقه في الاستنباط يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض الملحدين بعضهم عن سطح الحلوى اين يدرك القران، فقال في قوله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فإذا كنت تتكلم عن الحلوى اذهب الى الخبراء في صناعة الحلوى يخبرك بذلك. والقرآن دلنا على ذلك بالإشارة في قوله: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح الآية سياقها في أهل الكتاب: اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون، واضح. لكن كأنها تشير إلى أن يسأل أهل الاختصاص في كل كتاب، واضح. واستظهر الرازي أن المراد بالكتاب القرآن. الرازي أكد أو مال إلى هذا القول بأن المراد بالكتاب ما قرأنا في الكتاب أي في القرآن الكريم، واحتج بأن الألف واللام في الكتاب إذا ذكر على رجل مفرد انصرف إلى المعمود السابق، المعمود الجيد السابق، كما في القول تعالى مثلا: فعصى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. أشرف موسى عليه السلام، موسى فرعون عليه السلام، واضح. فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي كتاب فالآل هنا بتشير إلى أي تكون عهدية، تدل على الكتاب المعمود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. أيوه، المعمود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن، فيجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية في القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول: كيف قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، مع انه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه ايضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الاصول والفروع. والجواب ان قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء يجب ان يكون مخصوصا بدلائل الاشياء التي يجب معرفتها والاحاطه بها وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط كان هنا للتفريط يجب أن يرد على من يقول قد نحن مراكب نظريه التفريط ونظريه كذا ونظريات الرياضيات الهندسيه وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجوده لا نجدها في القرآن. فيعني ما الحكمه من الله تعالى مع ذلك قد ما فرطنا في كتاب الشيء إذا قلنا إن كتاب يعنى به القرآن الكريم؟ الجواب أنه يجب أن يخصص تفسير هذه الآية ما فرطنا في كتاب الشيء، يعني ما فرطنا في كتاب الشيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجود هذا التفسير. إن ما فرطنا في كتاب الشيء يعني مما يجب، في بيان مما يجب معرفة الواجب ويجب علمه في أمور الدين. فيدل على هذا التفسير بقوله لأن الله تعالى ما فرقنا ما فرقنا التفسير لكن التفسير لا يستعمل نفيا ولا إثباتا إلا فيما يجب أن يغير لكن التفسير لا يستعمل في الناس أو في الإثبات إلا فيما يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفسير والتفسير لئلا يفعل ما لا حاجة إليه فإننا ينسب هذا الحد فيما إلى أكثر فيما يحتاج إليه فقلنا نحن فكرت افعل كذا وانت فررت وانت فررت يعني تستعملها في مكان يجب عليه ان يفعلها لكن اذا كان هذا الامر الذي خاطبته به او كلفته به امر هو فتان يحمل يعني امر خفيف او جائر او يستغنى عنه لا يقرب فعله بلفظه التصحيح واضح لا يقرب ولا يعاد في ويوصف فعله عدم فعله بالتصحيح لانه شيء يستغنى عنه شيء لا حيلة له لكن لا تستعمل هذه الا فيما يجب علمه وبيانه او عمله الامر الثاني ان جميع ايات القران او الكثير منها داله للمطابقه او التضمن او الالتزام على ان المقصود من انزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفه الله ومعرفه احكام الله واذا كان هذا التقييد معلوما بكل القران كان المتقون فحالنا محمولا على ذلك المقيد ومما فرقنا في الكتاب من شيء من شيء الشيء الذي يجب معرفته والحفظ به من امور الدين لا من امور الدنيا لاننا اذا قرانا القران الكريم لا خرجنا لهذا الاستنباط ان المقصود الادبي من انزال هذا الكتاب انه كتاب هدايه ليس كتاب تكنولوجيا انما هو كتاب هدايه فليس مقصوده ان يدلنا ويهدينا الى النجاه لماذا لأن هذه الحقائق الحسية الله سبحانه وتعالى جهزنا بالآلات والإمكانات التي والقدرات التي تؤهلنا التي ترشدنا إلى اكتشاف أشياء فتاة فهي أشياء محسوسة موجودة واضح تخضع للتجربة وتتعامل كل هذه الإنسان عن ذلك القدرة تتم في النظر بالسمع باللمس بالصوت بالحس واضح أغير ذلك من الحوار واضح فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى لنا بالعقل وبالادوات التي هي مفتاحا نكتسب هذه الحياه ونترقى فيها الى التفاؤل فهذه لي خيالها على الله شرف هذا البشر لكن هل كان يمكن اننا نهتدي بعقولنا الى الامور الغازيه من تفاصيل الجنه والنار والقضاء والقدر واحوال الانبياء الصالحين وما يحصل قبل يوم القيامه واسرار النفس البشريه وما يستحوال ومن لم يرد الله ومن لم يرد الله وما هو الواجب وما هو المستحب للعبادات وغير ذلك كل هذا لا يمكن ان تستقل العقوله في الوصول اليه ولذلك يعني لم يصرف الله سبحانه وتعالى بالكتاب من شيء يعني فجأة لنا كل ما ينفعنا في امور الدين لا في امور الدنيا امور الدنيا تركت لنا في الغالب اما امور الدين فما فرق الله عز وجل في شيء من امور الدين فاذا المطلق ها هنا ما فرقنا في كتاب من شيء يحمل على المقيد من اين جاء التقييد من يعني من استقراء القران استقراء القران الكريم نجد ان القران يعني ايات كثيره جدا كلها تشير الى ان المقصود من القران ان القران هو هدايه الناس الى صلاح دينهم وامور اخرتهم اما قوله ان هذا الكتاب غير مستدل على جميع العلوم الاصول والفروع فقوله ان علم الاصول علم الاصول العقائد والتوحيد فانه بتمامه حاصل فيه لا شك ان كل قضايا الاصول وقضايا الدين والايمان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وما على كل هذا قد بينه لنا القران الكريم لان الدلائل الاصليه مذكوره فيه على اكثر الوجوه فاما روايات الفضائل وتفاصيل الاقاويل فلا حاجه اليها كيف تبدا هنا يعني انت الانسان يقيم دينه دونها يحتاج اليها اما تفاصيل علم الفروع فقال العلماء ان القران دل على ان الاجماع وخبر واحد والقياس حجه في الشريعه فكل ما دل عليه احد هذه الاصول الثلاثه كان ذلك في الحقيقه موجودا في القران لان اساس الادله في هذا هو ماذا هو القران الكريم فالقران دلنا على حجيه السنه القران دلنا على حجيه الاجماع وحجيه القياس وعلى حجيه الخبر الواحد فبالتالي اصبح العمل بهذه الادله كلها هو عمل بالقران نفسه واضح إذن يعتبر القرآن أيضا أثار إلى الوهنتين الدلالة على حتى قضايا الفروع في قضايا الفقه وعلم فروع المسائل وتفاصيلها الدقيقة لما بدأنا إلا يستدل عليها في القرآن يكون القرآن مستمر على الدليل أي من السنة والسنة حجة في ذاتها والقرآن دل أيضا على حجتها على حجيتها وإن الاستدلال بإجماع والقرآن هو الذي دل على حجيته وإن الاستدلال بالقياس كذلك وإن الاستدلال بقدر الواحد كذلك واضح. فإذا القرآن أيضا دلنا على هذا الاحتجاج بهذه الأدلة. وذكر الواحدين رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة. الأول روى ابن مسعود روى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول مالي لا ألعن من لعنه الله في كتابه. أن هذه السفة مروية عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتخلفات والمتخلفات الحق المغيرات خلق الله. فنلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيف وكيف. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذل هو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. لأنه قال لها ومن لا ألعن من لعنه رسول الله عليه السلام وهو في الكتاب. هو لم أن يستفزها يعني زي لها النص في السنة الدليل أيضا في القرآن. قال وهو في الكتاب. فقالت المرأة لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قرأت ما بين اللوحين إلى جلده النصحة كان وجدت في آية تقول لعن الله الوجنة والمستوصمة إلى آخره. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا. فهذا مما آتانا الرسول أو هذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة يمكن إرجاع كل قضايا الفروع وكل تفاصيل الفقه كلها ما كان دليلها إلى الكتاب الكريم. وبالتالي يتأيد قول من قدر قوله تعالى ما قرأتنا في الكتاب من شيء لأنه هو القرآن الكريم. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. ويمكن يقول الغزالي ويقول يمكن إنسان هذا المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء قيل لهن إلا شيطان مريضا لعنه الله لا يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريضا لعنه الله فحكم عليه باللعن حكم على الشيطان باللعن. ثم أكد بعده قبائح أفعاله وذكر في جلدها أنه قال ولعن ربه فلا يغيرن خلق الله. ولا غير هذه الآية يقتضي أن تغيير الخلق يوجب اللعن. فأيضا يمكن الصلبات نفس الإجمال من الآية الكريمة. كذلك في سنة الحديث إلى جانب بسبب الحديث عن الله الواجبات والمستوصفات والنامصات والمتنمصات والمتكلفات للحسن المهاجرات خلق الله. مثال اخر ذكر ان الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في الجنب بالحرام فقال لا تسالوني لا تسالوني عن شيء الا اجبتكم فيه في كتاب الله تعالى. فقال رجل ما تقول في المحرم اذا قبل الدبور؟ فقال لا شيء عليه. فقال أين هذا في كتاب الله؟ فقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. ثم ذكر إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ثم ذكر إسنادا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال للمحرم قتل الجنود. يعني أم الفيل تدرج بثلاث الاستنباط ثلاث درجات. أولا قال أن القرآن الكريم دلنا على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بالحديث الذي هو يعني عليكم بالدبي من الذي قال عليكم الرسول عليكم بالدبي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أتى بسنة أحد هؤلاء الراشدين وهو عمر رضي الله عنه فيعني أجابه من كتاب الله مستنبطا بثلاث درجات. وها هنا يقول وأقول ها هنا طريق آخر أقرب منه وهو أن الأصل في أموال المسلمين العفة يعني الرجل يعني يتبع عن ذلك الشافعي رحمه الله تعالى يقول لك طريق أكثر من الطريق الذي تلقى السفين، لكن طبعا إلى شك طريق السفين فيه في هذه المسائل. الشر هنا في طريق أكثر أقرب، لكن نحن نريد طريقة من الطلاب المسائل، لأن في مسائل أخرى قد لا نجد إلا قولة، يعني واحد من العلماء الراشدين المهدي الخلفاء. فيقول أقولها هنا طريق آخر أقرب منه، وهو أن الأصل في أبدان المسلمين العزة. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال: لا يسألكم أموالكم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأنهى عن أجل أموال الناس إلا بطريق التجارة. فعند عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة. وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذي قتل الدجور شيئا، وذلك لأن التلفظ بهذه العمومات يجيب الحكم لمرتبة واحدة. أما المثال الثالث، فقال الواحد روي في حديث العتيق الزاني، حديث معروف في صحيح البخاري، عن أبي هريرة وزيد بن قابلين رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنزلك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام حكمه وكان أفقه منه، فقال: اقضي بيننا بكتاب الله واعذر لي. قال: قلت. قال: انني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني اجيرا، انني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأتي فاستغيث منه بمئة ذات وخادم. يعني قلت: بدل ان يعني ان يحد ولدي فانا ادفع مئة ذات وخادم ولا يقام عن الحد. ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جد مئة وتغريب عام وعلى امرأته الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقصين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لأقصين بينكما بكتاب الله. جل الاسم المئة شاك والقادم رب لأن رب عليه ترجع للسلم. وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام وارجو إليه ورجل من أجمل يرجو إليك على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فرجع عليها فاعترفت فرجمها. وأيضا أخرجه مسلم. فهنا يقول أن هذا الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنزلك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، بكتاب الله. وقال الآخر: اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب، يعني القرآن الكريم ليس فيه يعني دليل على الجمع بين الجلد والتغريب. فهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فهو عين كتاب الله، لأن كلمة كتاب الله خلونا بها حكم الله كما قال كتاب الله عليكم، أي حكم الله عليكم. قال الرازي: وهذا حق، لأنه تعالى قال: لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس يعني السنة تبين ما نزل، لأن حتى أصل الآية: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك، أنزلنا إليك الذكرى. هنا فيه دليل: وأنزلنا إليك الذكرى يعني السنة لتبين للناس ما نزل إليك، يعني القرآن كلام متنزل من عند الله تبارك وتعالى. فكل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم كان داخلا تحت هذه الآية. وهذه التي فالقرآن الكريم كلية الشريعة، والمجموع فيه أمور كلية، لأن الشريعة تكلمت بتمام نزوله. فإذا نظرنا إلى رجوع الشريعة إلى كلياتها وجدناها قد تضمنها القرآن على الكمال. وقد سوغت البحث في هذه المسألة المهمة العلامة الشاطبية في الموافقات في الطرف الثاني في الأدلة على التفصيل ترجع إليه. كما دلت الآية على حشر الثواب والزهائر والخير كلها، أي بعد نهاية يوم القيامة، كقوله تعالى: وإلى الوقود حشر. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنفتحان، فقال: يا أبا ذر هل تدري فيما تنفتحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيأتي بينهما. وقال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقدم الطائرين من الخير في السماء إلا ذكر لنا منه علما. أيضا روى كتابه في الإمام أحمد في مسند الأمير عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتكفي من الحرماء زوجها. ثم بعد ذلك يقول بقى قولي ترابا فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا. يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم من رسول الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يصاب بالسهم الجلحاء من السهم الحرماء أنفعها. استدل بهذه الآية على مسألة أخرى أقرأه أبي الصيف عن أنس أنه سئل من يحفظ أرواح البهائم قال حلف الموت فبلغ الحسن فقال فلح فإن ذلك في كتاب الله ثم تلا هذه الآية إنه بخمسة لكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربيه يحترون فاعتبر أن أثنان المسلمة أن يحضر روحها ملك الموت أو لأنها تختلف.